ماني من الليل عمش الدهر ينساك، ماني من الليل عشراك المصالح، ماني من الليل أبغى شي حياك، أنا من اللي يبغون النصايح، لا خانتك دنياك والكل خلاك خلاك، تلقى محب واقف نعيم